الله أكبر. مثل الجنة التي وعد المتقون. يا سلام يا سلام يا سلام. فيها الله الله الله الله الله الله فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار تغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر وأنهار خمر لذة للشاربين وأنهار وأنهار من عسل مصفى ولهم في كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه فهل ينظر

لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استفتحنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بخير الكلم بالقرآن العظيم، حيث استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة محمد، تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. اللهم ألهمنا ذكرك وشكرك، ووفقنا للقيام بحقك، وخلصنا من حقوق خلقك، وردنا بما قسمت لنا من رزقك يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن هنا بمسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة، وحتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد